الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. عندنا مسألة وهي كل بطاقة بنكية تشتمل على الربا فهي حرام. هذا الفرع الثالث، كل بطاقة بنكية تشتمل على الربا فهي حرام. فهناك بطاقات كثيرة مثل بطاقات فيزا أو غير فيزا، كثير منها يشتمل على الربا، فأي بطاقة تتضمن الربا فهي حرام، لا يجوز لك استصدارها من هذا البنك.